بسم الله الرحمن الرحيم. وين الوقت؟ شكوم شخ وين اللي ما مراح لها رجل؟ لا هل نحطه بعد الثاني يعني؟ لا وين اللي ما مراح لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أيها الأحبة، نحن وإياكم هذه الليلة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، الذي نسأل الله جل وعلا أن يكتب خطاه وأن يبارك في جهوده، وأن يجعلنا وإياه مفاتيح الخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، دعاة للخير والرشاد، نهاة عن الشر والفساد. ونسأل الله جل وعلا أن يمد في عمره على طاعة، وأن يبارك فيه وفي جميع علماء أهل السنة والجماعة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وعنوان هذه المحاضرة أيها الأحبة آداب طالب العلم. ونحن قبل أن نبدأ ويتكلم الشيخ نشكر له حضوره وتحمل أعباء السفر، ونسأله أو نطلب من الشيخ أن يكون أو أن يستمر بإذن الله جل وعلا في استمرار الحضور لهذه المحافظة، وأن يكون كذلك بطلب من علماء الآخرين الحضور لهذه المحافظة للاستفادة والإفادة. فكلنا أيها الأحبة محتاجون للعلم، وجميع والله جل وعلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يتزوج منه إلا بالعلم. وقل رب زدني علما. فلا أريد أن أستأثر بالحديث، فنترك المجال لفضيلة الشيخ يتكلم ما يفتح الله جل وعلا به عليه. نسأل الله جل وعلا أن يسدده ويفتح عليه، وأن يبارك لنا ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس في آداب طالب العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي هو في الأصل يؤدب الطالب. فطالب العلم الشرعي مؤدب أصالة، ولا يحتاج إلى أن ينبه إلى ما ينفعه من الآداب والأخلاق. لكن أهل العلم يذكرون في كتبهم من أدب الطلب ما يذكرون،

إذا منه وصل أولى ثانوي أولى متوسط تعب وأتعب وفي النهاية لا شيء. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يضاف إلى ما تقدم وإن كان الموضوع يعني يحتاج إلى وقت طويل، لكن مما ينبغي العناية به والاهتمام هو شيء ملموس عند بعض الطلاب يحتاج إلى تنبيه، وأن بعض الطلاب لا يتأدب مع الشيخ. قد يكون الباعث على ذلك حرصه على التحصيل واستغلال الوقت، لكن عليه أن يلاحظ أن الشيخ بشر، ظروفه كظروف غيره،